أقول يا أخوة بارك الله فيكم أن العفو من أسماء الله المتعددة. إن أسماء الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: أسماء متعددة كالعفو كالرحيم السميع البصير العليم الملك الرزاق الخالق، كل هذه أسماء متعددة. هناك أسماء غير متعددة مثل الحي العظيم وغير ذلك من الأسماء، فالعفو هذا يقتضي وجود من يعفو عنه، معنى الاسم معنى الصفة، والشيء الثالث وجود من يعفو عنه. فعفى عن الضال فغفر لهم ولم يأخذهم بذنوبهم ولا تاب عليه وادخلهم الجنة. معنى قصة الرجل الذي أمر بحرق نفسه إذا مات، وكان رجلا في بعض الروايات أنه كان نباشا، وفي بعض الروايات أنه لم يبتئر خيرا. لما قال لبنيه إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ضروني في يوم رائح، فاجعلوا بعضي في البر وبعضي في البحر، الله سبحانه وتعالى جمعه وقال: عبدي ما حملك على هذا؟ قال: مخافتك. مخافتك، وكان يجهل صفة القدرة، إنه ومنهم من قال لا، هو لم يكن يجهل صفة القدرة، إنما لما قال: فلئن قدر الله علي فلئن ضيق الله علي، من باب وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه، قال: اذهب فادخل الجنة. عفى الله عنه. إذن عفى الله عنك لما أذنت له؟ عفو من الله عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. إذن سمى نفسه العفو. طيب، الصفة دي إحنا بالنسبة لنا يسوق الاقتداء بهذه الصفة أو لا يسوق؟ إحنا عندنا المتكبر، هل يسوق الاقتداء بها؟ لا يجوز، لأن ضر من الكبر لا تدخل الرجل جنة. على تفاصيل عند أهل السنة في شرح هذا الحديث عرفنا المتكبر الجبار، هل مطلوب أحد منا يكون جبار؟ لا. مطلوب أحد منا يكون متكبر؟ جواب لا. إذا في أسماء، القاعدة الثانية، يجوز الاقتداء فيها بالله. الرحيم يكون رحيم، العليم يكون عليم، طب الكريم تكون كريم، معنى الجواد تكون انت جواد، طب العفو تكون انت عفو. اما في قسم ثاني من الاسماء لا يجوز الاقتداء بها، عرفنا؟ كما قال الامام ابن بطال رحمه الله تعالى. اذا الان الايه الثانيه قال: وليعفو وليصفح. الصفح الاعراض عن الإساءة تماما، ما تذكرهاش ولا مرة، لأن بعض الناس يعفو وبعدين ما يصفحش في المجالس، والله اللي عمل فيه دفلان عمل فيه هو الصدق خلاص لكن يبقى في المجالس دوار، والله ده عمل فيه كذا عمل فيه كذا عمل فيه، ويخل المجلس ده مجلس ثاني ومجلس ثاني وعلى طول ما صفحش. ولذلك الله تعالى قال: فاصفح الصفحة الجميلة. وليعفو وليصفح، قال: وليعفو وليصفح، ومأخوذة من الصفح. شوف صفحة عنق دي، هي اللي اسمها صفح، بيعرض عن الكلام في المسألة والإساءة التي وقعت تماما، ما يذكرهاش لا من قريب ولا من بعيد، لا بقريب ولا بكثير. قال وليعفو وليصفحوا، نزلت في أبي بكر الصديق لما منع ابن خالته مصطفى بن عفان النفقة عندما خاض في قضية الإفك وشاع مع الشائعين. معنى يا إخوان؟ ألا تحبون، لما سمعها أبو بكر قال بلى رب نحب أن تغفر لنا وأن ترحمنا، فأرجع إلى مصطح نفقة. لو واحد مننا يفعل هذا عمره ما يعطي هذا شيء. نعم عفو الله سبحانه وتعالى عفو لا حد له سبحانه وتعالى. نعم ولذلك كم من مشرك يتوب إلى الله، كم من كان يزعم أن الله ولده وأن له صاحبة وتاب إلى الله وقبل الله، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه سبحان الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك، لا نحصي الثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. النبي عليه الصلاة والسلام يطلب عفو الله ويتحصن به ويعتصم به خير من العقوبة، لأن بأس الله إذا نزل لا يرد عن القوم المجرمين. قال وليعفو وليصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يعني كما تحبون عفو الله ومغفرة الله وستره كذلك عامل الناس بهذه المعاملة. وقوله تعالى ولله العز، إذن أن كم مضى معنا من الصفات، صفة العفو وصفة المغفرة. المغفرة هي الستر للذنوب والمعاصي والمعايب. وقوله ولله العزة ولرسوله، إثبات صفة العزة لي. والعزة الله عزيز، فسر اسم الله العزيز بثلاثة معاني. واحد بمعنى أنه الممتنع أن ينال بسوء، يمتنع أن يناله أحد بسوء. معناه فمن يقول، من يزعم أنه له ولدا ناله صاحبا أو يسب الله، لا يضير الله شيئا. إذن يمتنع أن يناله أحد بسوء، هذا واحد أو بأذى. الثاني عزيز بمعنى ذي قدر منزلة ومكانة لا يشارك فيها أحد، عزيز. الثالث عزيز بمعنى غالب قاهر، عزيز. ولذا ابن القيم رحمه الله أتى بها في الأبيات في النونية، قال هو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي سلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلب شيء، هذان صفتان، هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني ذكرناها، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان، لا يلحق النقصان. أثر الأبيات هو العزيز فلن يرام جنابه، أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان، يعني لا ينال كل وجه من هذه الوجوه النقصان بوجه من الوجوه. حتى قال ابن القيم فاسمه العزيز في مدارج السالكين، يقول فاسمه العزيز يتضمن كمال قدراتي، عزيز، وكمال قوتي وقهره، وهذه العزة مستلزمة للوحدانية. عزيز لأنه لا يناله أحد بسوء، وعزيز لأنه لا يمثل أحد في منزلتي ومكانتي، عزيز لأنه القهار الغالب. تفرد بهذا، يلزم من هذا الوحدانية والفردانية. فيعبد وحده ولا شريك له. قال مستلزم للوحدانية، إذ الشركة تقضي أو تنقص كمال العزة. الشركة في الصفات تنقص كمال العزة. قال ولله العزة ولرسوله. يعني أيها الناس الطالبون للعزة والكرامة، اطلبوها من طاعتكم لله. من أراد العزة فليطلبها في طاعة الله، من أراد العزة فليطلبها في اتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أهل الإيمان هم أعز الناس، ولا تهنوا ولا تحزنوا، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وفي قوله تبارك وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، معناه المراد هنا العزة التي يخلقها في نفوس وقلوب المؤمنين أوليائه. أنا يا إخوان، فأحيانا تطلق العزة ويراد بها الصفة، عرفنا؟ ولذا يجوز القسم بالعزة إنها صفة مسبق لها. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فالشيطان يعترف بالعزة ويقر بها، المعتزلة لا يقرون بالعزة يقولون عزيز بالعزة. فكان الشيطان أفقه من هؤلاء. قال ولله العزة ولرسوله. وقال عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. علم أن لله عزة لا تنال، ويلزم منها الوحدانية وتتضمن القهر والغلبة. قال هذا آخر الصفات يا أخوان. إذا نحن الليلة معنا عدة صفات. صفة العفو نأخذ من أين؟ العفو. طيب صفة القدرة نأخذها من أين؟ عفو قدير في الآية. طيب صفة المغفرة أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ طيب صفة الرحمة كذلك، أتكلم وسبق معنا الكلام على صفة الرحمة. طيب صفة العزة أحسن. وهل عزة الله كعزة الرسول؟ لا، ليست سواء. فعزة المخلوق يعتريها، يعتريها بارك الله فيك. تعرفون المسلمون في أحد وقعت لهم هزيمة، المسلمون في حنين في بداية الأمر كانوا 12,000 ما ثبت إلا 100، ثم رجع وكان النصر ها نعم. ثم أيضا ببدر وأنتم إيه أذلة أنتم معنا. فعزة المخلوق يعتريها طارة وطارة، لكن الغالب العزة والظفر والنصر. أما عزة الخالق لا، لا ينالها شيء، فليست سواء. أكتفي بهذا الفضل على أمل لقائكم إن شاء الله الأسبوع المقبل لنواصل إن شاء الله دروسنا. وتركنا درس النحو والجواب على الأسئلة من أجل الليل الوقت المتأخر والمطر والبرد. إن شاء الله تعوض في يوم الآخر أفضل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.